كنا بالأمس أخذنا بداية كتاب النكاح، فما هو النكاح في اللغة؟ عقد التزويج. أحسنت يا بدر، هل هو حقيقة في العقد أو في الوطن؟ انه ايش؟ طيب عمر، انه حقيقه فيه. طيب ما معنى قوله يسن نكاح اجنبيه محمود؟ المقصود بهم غير الاقارب. غير الاقارب، من غير الاقارب. احسنت، لان ذلك يؤدي الى نجابه في الاولاد. ولان غالبا زوج الاقارب ينتج عنه الامراض في الاولاد الى غير ذلك. والقول الثاني انه يسن الزواج من الاقارب، لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج القريبات، وايضا زوج ابنته لعلي بن ابي طالب وابن عمها. تمام. والرجح انه يزوج من الاقارب بحيث لا يكون ذلك بكثره. جيد. على المذهب، اسمك؟ حسن. ماشي. على المذهب السنة التعدد ولا عدم التعدد؟ دليل؟ جيد. والقول الثاني؟ نعم. أيوة. طيب، هل مش اسمك؟ اسمك؟ لا، فواز. سؤال، هل يجوز التصريح بخطبة المعتدة في سورة من الصور؟ هل يجوز التصريح؟ أيوة. ممتاز، أحسنت. هل يجوز التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؟ لا يجوز. هل يجوز التعريض؟ يجوز. صحيح، أحسنت. يسن العقد يوم الجمعة يا رزق، صحيح؟ مناسبة التعليل لا تقتضي صحة. أيوة، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة موسى الحجوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: والبكر ولو مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. أحسن. قال رحمه الله تعالى استكمالا لمبحث ما يجوز أن يزوج، من يجوز أن يزوج بغير رضا ومن لا يجوز، لما ذكر